في فلوخت. فالشيكارة في البول. خالي الحكم. شكوت. فرش مخوتي فربوي يعني الحناء. الحناء الصبر. دلمي. كي مخصد شكوت. فوق. كمان كا. كوتنا كيماويات صح هناك خضاب خضاب باللغة العربية تفضو شب بوي نايسون بوي كساي لكن هرابش انو كيسون كساي خضاب ميكرا كوردومي بان هنا ما تشاهد بوي تفاثوتي بوي ولنك صم دهنت لحيتي لكن صم خضبت لحيتي خمورش تيتش على كردومي بوي كريتني نك صم بطن دهنت شعري وإنما صبغت شعري خضبت شعري بالحناء مثلا تشكونت وممارش بيتير اكي مقصد مسؤال تن كي اعجائز ونفصل تشكيال هراب شفر ممارش سيكور تي اتي تيين ترية نكيني ما فلاك سيكور انا فلوكتي مية البان بارة اعجائز فورتير تي ميبا صبغ شب شي فاصوتي ميبا مبوي ولو شي اشبوي حناء اكي مقصد شي تابوي شي كدار تش تريا شو اكي مقصد عدبوي شي كدار تش كدار تريا امورش اكي مقصد شي تي يسأي يسأكو مي با لوكت متشيت بوي شي قدار تش صم جيسا سينا بوي تاكلي فا القدار كت زمان الجائز فرموه نكا الجائز فريوه الجائز فرقلاك انتانه نكا الجائز فرقرون تانه لا قروه ايه ما اش بلاك سي كورونا قروه ايه وتا نوك اش بلاك اش اريه سي كورتين مادام فلوكت هلا نوك ين زبرضوه نوك اش جائز ميبا مهنا يسا ميبا مكتبوه سي كندار تاش او مروش كثوهم اثمتي هنا مسيح فلاك از برضو میک رایم از جاید میبا کتبویت کرید الا شفاش بوی عزیز الا عزیز پس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافان دو حدیث کور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکاچیل میتین اکاہی اکاہمشی کیفرین كاكان ميتيا بابا حضرتي ابو بكر الصديق كاكان اتو اكا فرمو جالتي بابنتي تا پیغمير صلى الله عليه وسلم اكا فا پیغميري ميكرن اباس ابو بكر بار سكور قطولي سكور دور يا قطول سيثور ليسي يا نكاش ليسي فموك شكور فموكي إبار أكافا في غمية صلى الله عليه وسلم ميكر نباط أبو بكر إدبار شكور فموكي إكافان غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد نروي لكت بارلم كي كان ميكر لكن لقونه في زيزس كاش حديثي فار حديث يدود ست في النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي أقوام يصبرون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. بلوم صافيت كفول كتير بلوم دي سا بلوم كا يكتو زيت كشتو ست بيغامي صلى الله عليه وسلم كما آرن كت أمتي تي دي سا أقوام ينافن بوز زيز فلوخة تونة ميكرس يتكريتل كحواصل الطير يعني الزيز يكون كفيس يخاف بلومي نوكا مارن ايرن جنيتل يعني دمثان نوكين جنت يعني اشني حرام يفوت شم شكرت تبوية تكندال كريت أجايز ميبوان إن كان كانس ثوني كانيو إن كان كانس إلا سيبوية يتنف بوين ديز كأشعر لكن فركة فرك لا فركاتي تكافدو فلوك مبان جبارة أما فركاتات ينفري سي كورتي باين صد دي ساقراها كريمي أمين باروكة أتاتي ياد دي ساقفوشة مفلوك صد مفلوك الزيدة نيسا ماس نيسد مفلوك سي كورت لوك تتويت سي كورت سي مثلا ذهب Altın. Çıkır altın. Her dişe aktı. Diyezet, bağırdı, dişe. Ya aşk haram. Ne? Tevhiri halkillah. Nukaş sabık. Nukaş baklak. Aşk arayı. Lakin fırca değil de makadu ni boy tereyi. Ya nukaş cahil. شكر نفيال من رو بوي اللي بارش يا باب لك ما اي بوي الجاهز الا بوي نزيل والحمد لله رب العالمين.